إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعن معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المسلمين، إن الله جل وعلا خلق الخلق وقدر سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأخبر الله جل وعلا عباده أنه لا بد من سنة الابتلاء. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن ذلك البلاء يا عباد الله أن الله جل وعلا يبتلي العباد بالمرض، فهذا يصاب بالفشل، والآخر بالضغط والسكر، وآخر بأمراض متنوعة متعددة. وإذا أصيب الإنسان بالمرض فإن الشيطان يتغلب على البعض أحيانا، فيجتمع عليه مرضان: المرض النفسي والمرض العضوي، فتزداد آلامه وهمومه وغمومه وأحزانه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ قال ابن كثير: هي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب، فلا بد منها، ولكنها تطول عند البعض وتكثر عند الآخرين، وتعظم عند البعض وتضعف عند الآخرين. لكن لا يسلم أحد من المرض. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أصابهم ما أصابهم. وإنني اليوم أتحدث عن بعض الثمرات والفوائد التي تسلي المريض عندما يصاب بمرض من الأمراض، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: أيها المريض، إن لله جل وعلا الحكمة البالغة في ابتلائه واختباره وامتحانه. فإذا أصيب الإنسان بمرض من الأمراض فإن الله جل وعلا يريد أن يستخرج من عباده العبودية الكاملة، فلا تتحقق عبودية الصبر إلا بالابتلاء والامتحان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، وتأملوا كيف يتقلب المؤمن بين عبادتين عظيمتين، عبادة الشكر وعبادة الصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في عبادة دائمة، قلبه متصل بخالقه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يدرك الإنسان أجور الصابرين إلا إذا ابتلاه الله جل وعلا بنوع من البلاء، ثم تنهال الحسنات عليه. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيا أيها المريض، يعطيك ربك جل وعلا يوم القيامة عطاء لا حصر له ولا عد، بل قال بعض أهل العلم: إن الصابرين يدخلون الجنة بلا حساب، والله يحب الصابرين والله مع الصابرين. ولذلك ابتلى الله جل وعلا أنبياءه ورسله، وابتلى الرعيل الأول كما في معركة أحد وغيرها، وقد تكلم أهل العلم عن ذلك. ومن حكمة تلك الهزيمة أن الله جل وعلا يستخرج من الصحابة عبودية الصبر. فيا أيها المريض، اجعل نصب عينيك أن الصابر يعطى عطاء لا حصر له ولا عد. ومن ثمرات وفوائد المرض يا عباد الله أن المرض يكفر السيئات، المرض يكفر السيئات. يقع المسلم بالذنوب بسمعه وبصره ولسانه وجوارحه، فيقدر الله جل وعلا عليه مرضا من الأمراض، فيكون ذلك المرض كفارة لهذه الذنوب والمعاصي. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فالأمراض تكفر الذنوب والسيئات يا عباد الله، والمرض سبب لدخول الجنة. تأملوا معي رعاكم الله عندما قال ابن عباس لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال عطاء رضي الله عنه: بلى. فقال: هذه المرأة السوداء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنني أسرع، فادعوا الله أن يشفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله فشفاك. فقالت: أصبر يا رسول الله، ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: هذه المرأة التي تصرع أحيانا هذا الصبر على هذا المرض كان سببا لدخولها أعالي الجنان، فكيف بمن لازمه المرض لسنوات طويلة؟ كيف من يتقلب على الأسرة البيضاء؟ كيف بمن أصيب بالأمراض المزمنة إذا صبر على مرضه؟ فإذا أصيب الإنسان وصبر على ذلك البلاء فإن هذا سبب لدخوله أعالي الجنان. من ابتليته بحبيبتيه أي عينيه فصبر، عوضتهما منهما الجنة كما جاء في الحديث القدسي. فتأمل يا عبد الله هذه الفضائل. ومن فوائد المرض أنه علاج للقلوب، علاج لقسوة القلوب، علاج للغفلة. فكم من غافل في هذه الدنيا، كم من معرض عن الله، كم من ظالم يتكبر ويتجبر. فإذا أصيب بمرض من الأمراض رجع إلى خالقه سبحانه وتعالى، وتفقد نفسه وتاب وأناب ورجع إلى ربه جل وعلا. وهي علاج من الكبر، فإذا أصيب الإنسان بالمرض زال عنه الكبر، وزال عنه العجب بالنفس بماله أو بجاهه ومنصبه. فينكسر بين يدي الله. وهذا الانكسار والذل والخضوع بين يدي الله سبب لرحمة الله له. نعم، فربنا جل وعلا حكيم في قضائه، يداوي عباده بما يناسب أحوالهم، فهو عليم حكيم لا يقدر شيئا عبثا جل وعلا، وتقدست أسماؤه وصفاته. ثم اعلم أيها المريض أن ما أصابك بعلم الله، أن ما أصابك بتقدير الله، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، وأن البلاء من أسباب محبة الله. تأمل معي يا رعاك الله، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، كما جاء في الحديث الصحيح، كما إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا من أين؟ من الله. ومن رضي عنه ربه جل وعلا أدخله الجنة، أدخله الجنة، بل إن الجنة وما فيها من النعيم من سبب، أو أنها ثمرة من ثمرات رضا الله جل وعلا عن عبده. فالذي قدر ذلك عليك هو ربك سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وتعلم يا عبد الله أن من أراد الله به خيرا، كما جاء في الحديث الصحيح، من أراد الله به، من يريد الله به خيرا يصب منه. فتفكر هذا التفكير الصحيح السليم، وتتأمل بنصوص الكتاب والسنة، حتى يتحول ذلك الألم إلى راحة قلبية، ولا يتعارض أن الإنسان يرضى بما أصابه والألم في جوارحه، لأن الرضا عمل قلبي، القلب في راحة وفي طمأنينة وفي سكينة، لأن المريض الذي يستحضر هذه النصوص خلط حلاوة الإيمان وحلاوة الأجر من الرحمن بممرارة الألم، فذاب الألم وبقي هذا النعيم في القلب، لأنه ينتظر الجزاء من عند الله جل وعلا. اللهم اشف مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المريض، اعلم بأن الشفاء من عند الله جل وعلا. أوصيك أن تلجأ إلى الله جل وعلا. تأمل معي قول الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. وذكرى للعابدين، ذكرى لكل مريض. يتأسى بنبي الله أيوب، يتأسى بصبره: إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد إنه أواب. أجابه الله جل وعلا: إذا أراد لك الله الشفاء جعل سببا من الأسباب، اركض برجلك. هذا مغتسل بارد وشراب. ألم يكن الماء موجود من قبل عند أيوب عليه الصلاة والسلام؟ لكن قدر المولى جل وعلا وأذن له بالشفاء. فعلق قلبك يا عبد الله، علق قلبك أيها المريض بالله جل وعلا. أيها المريض، أنت مضطر، والرحمن الرحيم يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قل في سجودك، قل في آخر الليل، في آخر ساعة من الجمعة: يا أرحم الراحمين، يا من شفيت أيوب، أتوسل إليك بأسمائك الحسنى أن تشفيني من المرض. اللهم إني أسألك العافية، اللهم اردن علي الشفاء العاجل يا أرحم الراحمين. انكسر بين يديك وقل لربك: يا الله، وعدتني بالإجابة وأنا منكسر بين يديك، وقل يا شافي اشفني، أنت الشافي. انكسر بين يدي الخالق وأبشر بالفرج من عند الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا أراد الله جل وعلا لك الشفاء هيا لك الأسباب. أنا أقول إن الأطباء وإن العلاج بأشكاله وأنواعه هو سبب جعله الله، لكن الشفاء من عند الله. فكم من شخص ذهب لطبيب وأعطاه العلاج فشفي بأمر الله، وذهب مريض آخر بنفس المرض إلى نفس الطبيب وأعطاه العلاج ولكن لم يستفد. أتدرون لماذا؟ لأن الشافي هو الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فعلق قلبك يا عبد الله بالله جل وعلا. أيها المريض، أحسن الظن بالله وانتظر الفرج من عند الله، واعلم أن انتظار الفرج عبادة جليلة عظيمة، لأنها إحسان ظن بالله. وربنا جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله. نعم، ظن بأن الله جل وعلا سيبدل هذا المرض إلى صحة وعافية. ظن بالله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليك السكينة والطمأنينة، وأن الله جل وعلا سوف يرفع لك الدرجات ويعطيك الجزاء الأوفى. أيها المريض، اجتهد في الصدقة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي حسنه جمع من أهل العلم: وداووا مرضاكم بالصدقة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أيها المريض، تداوى بماء زمزم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. وفي الحديث الآخر يقول: طعام طعم وشفاء سقم. ولكن لا بد من اليقين، لا بد من اليقين، لا نختبر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يخطئ بعبارته ويقول: جرب جرب القرآن، أو جرب الرقية، أو جرب ماء زمزم، أو قد تستفيد، أو ربما تستفيد، أو لعلك تستفيد. ربنا جل وعلا يقول: وننزل من القرآن، هل قال دواء؟ قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالرقية يا عبد الله، وأفضلها أن ترقي نفسك، لأن هذا دعاء وانكسار وذل بين يدي الله. عليك باليقين وأبشر بالفرج من الله جل في علاه. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا ودود، أسألك أن تشفي كل مريض. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. يا من شفيت أيوب، نسألك أن تشفي مرضى المسلمين الحاضرين والغائبين يا رب العالمين. اللهم أنزل رحمتك على المرضى، اللهم أنزل شفاءك على المرضى، اللهم أنزل سكينتك وطمانينتك على قلوب المرضى. اللهم ألطف بهم يا لطيف، اللهم ألطف بهم يا لطيف، اللهم ألطف بهم يا لطيف يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين يا رب العالمين. أصلح يا رب أحوال المسلمين، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم املأ قلوبنا يا حي يا قيوم حبا وإجلالا وتعظيما ومراقبة لك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم. احفظ علينا بلادنا، اللهم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء أو بلاد المسلمين فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم احسن لنا الختام، اللهم احسن لنا الختام، اللهم احسن لنا الختام. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله